بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فيقول المصنف يرحمه الله تعالى: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه خبر يسره خر ساجدا لله، رواه الخمسة إلا النسائي. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سجد النبي صلى الله عليه وسلم فأطال السجود ثم رفع رأسه فقال: إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا، رواه أحمد وصححه الحاكم. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا إلى اليمن فذكر الحديث قال: فكتب علي بإسلامهم، فلما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب خر ساجدا شكرا لله تعالى على ذلك، رواه البيهقي وأصله في البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جاءه خبر يسره خر ساجدا لله، رواه الخمسة إلا النسائي. وهذا الحديث حديث حسن، وهو حجة ودليل في مشروعية سجود الشكر. وقد دل هذا الحديث والذي بعده على أن الإنسان إذا جاءه خبر يسره أنه يشرع له أن يسجد سجدة لله شكرا له على هذه النعمة. وقد ذهب إلى هذا جمهور أهل العلم، فقالوا إنه يستحب أن يشكر الإنسان الله جل وعلا بأن يسجد سجدة عند وجود أو تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، والمراد عند تجدد نعمة حادثة يسر بها، وإلا فهو يتقلب في نعم الله، أو عند اندفاع نقمة حادثة وإلا فهو في حفظ الله. فمثلا لو أصابه حادث فسلم منه، أو جاءه جائحة في ماله وسلم ماله، أو جاءه خبر يسره وليس في غالب أحواله هذا الخبر كنجاح في دراسة أو ربح في تجارة أو ولادة ولد ونحو ذلك، فعند هذا يسن له أو يشرع له أن يسجد شكرا لله على هذه النعمة أو اندفاع هذه النقمة. وهذا كما قلت هو مذهب الجمهور، واستدلوا بهذا الحديث وبحديث عبد الرحمن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد فلما سئل قال: إن جبريل أتاني فبشرني فسجدت لله شكرا. وهذا واضح وهو صريح في الموضوع الذي نتكلم فيه، وهو يدل دلالة واضحة على مشروعية السجود. وأيضا الحديث الذي بعده وهو حديث البراء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الكتاب خر ساجدا، فمع وضوح هذه الأحاديث وصراحتها في هذا الحكم فإن الأمر لم يخلو من خلاف لأهل العلم. فروي عن مالك وهو مروي عن أبي حنيفة إلى أن هذا السجود لا يشرع بل إنه يكره، كما نسب ذلك ابن قدامة إليهما هذا القول، أي أنه يكره سجود الإنسان سجدة عند اندفاع نقمة أو حدوث نعمة. قالوا لأن السبب قد وجد ولم يحصل هذا السجود، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حدث له نعم كثيرة يسر بها هو والأمة جمعا، ومع هذا لم يسجد كما حصل له في الفتوحات التي انتصر فيها، ولم يسجد هذه السجدة، فدل هذا على أن ذلك السجود غير مشروع. وهذا القول لا شك أنه قول ضعيف مخالف لهذه الأحاديث الدالة على مشروعية هذا السجود. وأما الجواب عما استدلوا به فإن السجود مشروع على سبيل التطوع، ففعله النبي صلى الله عليه وسلم تارة وتركه تارة، وهذا لا يؤثر على أصل الحكم وهو الاستحباب، إذ أن المستحب في أصله هو ما للمكلف أن يتركه تارة ويفعله تارة، وهذا هو ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهجه في بعض الأحكام خشية أن يظن الناس أنه واجب، كما في صلاة الضحى. ويدل على أن سجود الشكر مستحب أن الصحابة رضي الله عنهم سجدوا عند وجود سبب هذا السجود، فإنه قد روى عبد الرزاق عن أبي بكر رضي الله عنه أنه سجد حينما بشر بفتح المسلمين وانتصارهم في اليمامة. وهكذا أيضا في الصحيحين أن علي رضي الله عنه سجد حين أخبر عن ذي الثدية في قتال الخوارج، وأيضا جاء في الصحيحين أن كعب بن مالك سجد حينما بشر بتوبة الله عليه. فدل هذا على أن الخلاف الذي ذكره بعض أهل العلم أنه خلاف ضعيف مخالف لصريح السنة. وسجود الشكر وهو ما يسمى عند أهل العلم بسجدة الشكر سجود سببي، وهو أنه يسجد شكرا لله، والشكر هو أن يحمد المنعم على ما أولاه من النعم، لأن هناك الحمد وهناك الشكر وهناك المدح، فأعم هذه الثلاثة هو المدح، لأنه يكون للخالق ويكون للمخلوق ويكون للإنسان ويكون للجماد، فالطعام يمدح والمكان يمدح والزمان يمدح والخالق جل وعلا يمدح وهكذا المخلوق. وأما الحمد فهو الثناء على المحمود بصفاته المحمودة، وهو أعم من الشكر من جهة وأخص منه من جهة أخرى. فالحمد لا يكون إلا على الصفة اللازمة للممدوح أو للمحمود، فالله جل وعلا يحمد لما اتصف به من الصفات العليا والأسماء الحسنى، ويقال أو تقول في المخلوق حمدته لفروسيته، وإن كانت هذه الفروسية لا تعود عليك بشيء، حمدته لكرمه تثني عليه بكرمه أو تثني عليه لفروسيته. وأما الشكر لا تقول مثلا شكرته لفروسيته، لكن شكرته على هديته، شكرته على فعله الذي فعله معي مما قدمه من خدمة ما. فلا يكون الشكر إذن إلا على ما أولاه المنعم من نعمة ما، فيكون الحمد أعم من جهة ما يقع عليه، لأنه يكون على الصفات اللازمة والصفات المتعدية. وأما الشكر فلا يكون إلا على الصفات اللازمة الصفات المتعدية. ويكون الحمد أخص من جهة أنه لا يكون إلا بالقول، فأنت تحمد الله جل وعلا حينما تقول الحمد لله كما هو أهله، الحمد لله على ما أنعم به علينا من النعم، الحمد لله كثيرا، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وهكذا. وأما الشكر فيكون بالقول ويكون بالقلب ويكون بالجوارح، فحينما تعمل الطاعات هذه شكر، لكن وإن كانت هي حمد من جهة أنك تحمد الله جل وعلا، بمعنى أنك تشكر الله جل وعلا وتعبده لأنه أهل لأن يعبد، أهل لأن يطاع. فإذا هذا هو الفرق بين الحمد والشكر والمدح. فالسجدة هذه تكون بناء على أو تعبيرا عن شكرك لله جل وعلا. كيف تكون هذه السجدة؟ هذه الأحاديث أطلقت ولم تبين وصفا يقيد أو يبين هذه الصلاة، ولكن من المعروف في اللغة أن السجود هو الانخفاض بجعل الجبهة على الأرض، وهذا هو المفهوم الشرعي، أن السجود يطلق على بعض الصلاة الذي هي السجدة، ويطلق أيضا على الكل كما في قوله أعني على نفسك بكثرة السجود، أي كثرة الصلاة. فأهل العلم قالوا إن سجدة التلاوة، إن سجدة الشكر تكون كسجدة التلاوة في أفعالها وفي شروطها وفي هيئتها. وقد مضى معنا ما فصله الفقهاء في سجدة التلاوة، وأن الصحيح فيها أنه لا يشترط لها طهارة ولا يشترط لها ستر العورة، ولا يشترط لها أن يكبر عند الخفض وعند الرفع، ولا أن يسلم منها. فما قيل في الخلاف في سجدة التلاوة هو أيضا خلاف في سجدة الشكر، والصحيح أنه لا يشترط شيء من ذلك، فإن كبر عند الابتداء فهذا أفضل. وبالمناسبة سجدة التلاوة الأولى أن تكون، وهكذا أيضا سجدة الشكر، أن تكون مستقبلا للقبلة. والقاعدة عند أهل العلم أنه يستحب أن يستقبل القبلة عند كل فعل طاعة قولية أو فعلية. وعن عبد الرحمن، أنا انتهى كتابي، فيها سلة؟